مجموع مش كده؟ إلا في المجموعة نمرة 7. اوعى تستخدم دراج له بوتنشال توكسيسيتي في المجموعات من الناس الآتي أسمائهم: during pregnancy أو lactation أو في infants أو young children. الأربع مجموعات دول ريسك جروب ما بستعملش غير only السيف أنتي بيوتكس. طب انت قلت 7 في 6 ليه؟ ارجع ل 6. في دراجز يا جماعه بتبقى بوتنشال توكسيك او عندها بوتنشال توكسيسيتي، وانت ممكن تبقى عارف كده وراضي كده، يعني انا متوقع شويه توكسيسيتي قليله، يا المريض ما يشعرش بيها يا هنقدر نعالج اثرها مش مشكله. انك تبقى عارف ان الدراج عنده بوتنشال توكسيسيتي دي نقطه مهمه جدا. عارف ليه؟ ممكن الدراج يبقى عنده فيري لو توكسيسيتي، فتديني مريض وانت مطمن ان التوكسيسيتي مش عاليه فالمريض يروح فيها. لا مش هايبر سنسيتي. لو حصل اكيوميشن اوف دراج في دم العيان، امتى يحصل اكيوميشن اوف دراج في دم العيان؟ لما يكون عنده مثلا رينال فيلير او هيباتيك فيلير، والدراج ده كان بيحصل له سكريشن عن طريق الليفر او الكيدني. فالدراج اللي انت كنت متخيل انه بيعمل لو توكسيسيتي لما تراكم عند المريض عمل هاي توكسيسيتي وعمل دامجيز افكت والعيان اتوفى فيها. يبقى عشان كده لازم تبقى انت عارف كويس قوي الدراج ده بوتنشال توكسيك ولا لا. واوعى تستخدم دراج بوتنشال توكسيك في المجموعات الاربعه اللي قلناها، اللي هم البريجننت والديورنج لاكتيشن والانفنت واليانج تشيلدرن. ويا ريت تأثر في الديوريشن في النقطة اللي جاية. في مريض على فكرة أول الديوريشن مهمة، ولا إنك تقلل الديوريشن أوي مطلوب، ولا إنك تزودها عن اللازم مطلوب. هو مين دايما اللي بيقلل الديوريشن أوف أنتي بيوتيك ثيرابي؟ المريض مش الدكتور. المريض أول ما يحس بتحسن يوقف العلاج ويركن الدواء. ده مش مطلوب. لازم المريض ياخد الدواء لحد ما يحس كلينيكالي بانه حصل ريسبونس وبقى حصل ريكفري كومبليتلي. في دكاتره للاسف خصوصا اول ما يتخرج يقول لك انا هدي للمريض الدواء فتره اطول. ليه؟ اصلا انه يخف تماما. ليه؟ عشان فعلا لما يخف تماما يعرف ان انا شاطر ويجيب لي زمايل ويجيب لي قرايبي. فيقوم يقول له لا بدل العلم خد ثلاث علم. صحيح، ما هو هيخسر ايه يعني؟ طب دي بقى اسمها انتيو برونج ثيرابي، يعني برونج ثيرابي على الفاضي ملهاش لازمه. واي نوت ادفيزبل؟ ليه مش ريكومند انك تدي برونج ثيرابي على الفاضي؟ ليه؟ بتعرض المريض لحاجه مهمه لسه قايلها، دراج توكسيسيتي. ناهيك عن انك بتنشر في المجتمع ريزيستنس تو انتي بيوتكس، وده موضوع غايه في الخطوره، هناخده بالتفصيل المره الجايه ان شاء الله. النقطة نمرة 9 كنا تناولناها، إن خلي بالك النتيجة اللي بتطلع إن جسره في المعمل مش بالضرورة تحصل بالضبط جوه جسمه مريضة. صح. النقطة نمرة 10 لو عندك اختيار تو أنتيبيوتكس ممكن يستخدموا في نفس الحالة، واحد منهم بكتيريسايدر والثاني بكتيريوستاتيك، أيهما تفضل؟ البكتيريسايدر. ليه؟ لأن البروكس بتاع الأورجانيزم ممكن يبقى ريزيوم، يعني يرجع تاني لما توقف الدراج لو كان الدراج بكتيريوستاتيك. لكن بكتيريوسايدر يبقى بتقفل زي ما تقول كده بتفتح العرق وتقطع العرق وتسيح دم. فاجي الاوجريس مش ممكن يرجع يجرو تاني. والسؤال اللي سأله مين قلت له اديني بس دقيقتين وهوصل لك. ايهما تفضل ان تستخدم سنجل دراج ولا كومباين ثيرابي؟ القاعده هي السنجل، برافو عليك. يبقى الايديال رول بتاعتنا في الانتيبيوتيك ثيرابي از مونو ثيرابي. يعني ايه التعبير مونو ثيرابي؟ ببساطه يعني ديوز سنجل انتيبيوتيك فور ذا تريتمنت اوف ا بارتيكولار انفكشن. لكن هاوفر بقى يمكن في بعض الاحيان انك تضطر تستخدم دراج كومباينيشن. خلصت الصفحه؟ بعد ما قلنا الجايد لاين اخر جمله قلناها ايه؟ مسموح لك في بعض السيتويشن تستخدم دراج كومباينيشن. ما تيجي نخلي الويب متصل هستأذنك نسيب العنوان الآتي اللي هو الانفيديو وناخد كلمة كومباين ثيرابي ونكتب بيها على الست. سؤال عادي أسئلتكم المختلفة هتتجاوب حالا. ما هي الانديكيشن؟ ايه هي الانديكيشن للدراج ثيرابي؟ وما هو الإفكت بتاعها؟ ركز نخلص الخمس دقايق. ايه هو الانديكيشن فور دراج ثيرابي؟ ركز يا دكتور هناك. يعني امتى تدي للمريض اثنين انتيبيوتكس او اكثر؟ لو ناوي اديله امبيريك يعني علاج عمياني يعني يكون المريض بص كده نمرة واحد سيفيرلي ايل بيشنت عنده سيريس انفكشن. يا دكتور معايا مريض واحد عيان قوي عنده سيفير انفكشن وعنده سيريس اورجانيزم مشكله خطيره وبعت المعمل ومستني نتيجه هنا وايد ويتنج فور ذا لاب ريزلت بينما سيادتك منتظر نتيجه المعمل ادي كومباين ثيرابي. طب اديني مثال بكتيريال مننجايتس. عارف بكتيريال مننجايتس؟ في ناس على فكره الروتين عارف الروتين ده بقى يعمل ايه؟ مريض جاي له شايلينه كوماتوز عنده بكتيريال مننجايتس يقوم ياخد سي اس اف ويبعت المعمل يقول لك انا هستنى نتيجه المعمل عشان اوصف له انتي بيرتي. طبعا المعمل هيعمل الشغلانه دي بتاخد يومين ثلاثه فممكن يجي يستلم النتيجه من الورقه. يعني المريض ببكتيريال مننجايتس اللي هيجي ياخد النتيجه الورقه بتوعه طبعا. يبقى في الحاله دي حتى انتي بيوتيك لو اثر حظي نشد وتخميني ما ايه ما نفعش. يبقى مسموح لك تستخدم تو اور مور انتي بيوتيك. ادي معنى كبير لايه البيشنت عنده سيريس انفكشن وانا لسه منتظر اللاب دايجنوز. مريض اميونو كومبرومايز مثال اخر تحت نفس البند. مريض اميونو كومبرومايز يعني ضعيف مناعيا وجاله سيريس انفكشن سيبتك انفكشن بورجانيزم خطير. في بكتيريا عدت علينا ممكن بقى لما نكرر الاسم تلاقي نفسك عارف. سودومونس ايروجينوزا. فخدناه مثال لاوبر اورجانيزم. اهو ده بيعمل سيفير انفكشن. هتلاقيه بكره سوريا. عدت علينا 100 مره. ده ممكن يعمل سيفير انفكشن. شخص اميونو كومبرومايز تبقى الحاله خطيره. لازم ادي كومباين ثيرابي في هذه الحاله. طب لو المريض عنده فيبرايل نيوتروبينيا افهم معناها يا دكتور هناك يا مصطفى. فيبرايل نيوتروبينيا يعني ايه؟ فيبرايل يعني حمى فيبر ونيوتروبينيا يعني نقص في الوايت بلاد سيل. مريض سخن ولقيت عنده وايت بلاد سيل كاونت قليل ده نديله كومباين ثيرابي ليه؟ يا اما عشان تعالج السبب اللي قتل الفيبرايل نيوتروبينيا يا دكتور يا العمالي اصل الفيبرايل نيتروبينيا يعني عنده انفكشن قتل النيتروبينيا وانت لسه مش مشخصه. او شوف الاخضر نيتروبينيا يعني عدد كرات دم بيضاء قليل يعني الشخص ده عرضه للانفكشن. فانا بدي الكومباين ثيرابي هنا يا اما عشان سبب الفيبرايل نيتروبينيا هعالجه سبب ان انا مش عارفه يتفاديا بحدوث انفكشن اون توب اوف ذا نيتروبينيا. الحاجه الثالثه لما يكون ميكسد انفكشن يعني نتيجه التحليل جت قالت لي العيان ده عنده تو اورجانيزمز مختلفين يبقى لوجيك ان استخدم انتيبيوتيك فعال لكل اورجانيزم. لما اكون عايز اديلي ذا ايمرجنس اوف ريزيستنت سترين مش فاهمها ناخد مثال ونحكيه. مريض عنده مايكوبكتيريا تيوبركلوزس انفكشن تي بي يعني التي بي اورجانيزم بيعيش انترا سيلر جوه السيلر بيحاول نفسه بكيزيس ماتيريال اللي هي كله يبقى حواليه فيه فايبروزس. الانتي بيوتيك يوصل المكان ده بيوصل بصعوبه. فلو وقفت 1 دراج ال 1 دراج ده 10 جرام مثلا 1 جرام من الانتي بيوتيك دلوقتي الجرام ده بيوصل منه كميه قليله جدا للليجن. الحل انك عايز تزود الكميه صح؟ هزود الكميه هدخل عندي متاهات دراج توكسيسيتي. طب الحل ادي كومباينيشن ليه؟ واحد عشان ما اخشش في دراج توكسيسيتي. لو لو من كل تراك يديه الماكسيمم دوز اتنين عشان لو الاورجانيزم هيريزست واحد ما يقدرش يريزست الثاني، يبقى انا بحاول اقضي على الاورجانيزم تماما وامنع انه يتحول الى دراج ريزيستنت اورجانيزم. اشهر مثال هنا التيوبركلوزس عشان ده برونجد انفكشن. اخيرا لما تكون عايز تحصل على فاينرجيستك اكشن فاينرجيستك افكت تقوم تدي كومباينيشن تدي لك اثر مضاعف تقدر تعمل بيه كومبليت ايراديكيشن اوف انفكشن. ايراديكيشن يعني تخلص تام. لما اقول لك مثال مريض عنده انتوكاردايتس اورجانيزم بايخ او اورجانيزم اسمه انكيلوكوكس معروف عنه انه بيريزست الانتي بيوتكس، فالانكيلوكوكس دوت لما يكون عامل انتوكاردايتس بتبقى حاله خطيره، فانا عايز اقضي على الاورجانيزم تماما عشان العيان ما يستناش عنده ريزيديوال دامج، ما يستناش عنده حاجه في الهارت، انت بتتكلم في قلب. فهنا بتدي كومبايند ثيرابي. بعضهم يقول لي مش فاهم كلمة synergistic action أو synergistic، أقول له جاي لنا حاجة أهو آخر حاجة في حصتنا. What is the effect of the drug combination؟ بص يا سيدي، drug combination يعني بتجيب واحد drug وتحط عليه كمان واحد drug وتديه للعيان، يبقى يعني واحد زائد واحد. ممكن إحنا خدنا زمان في المدرسة إن واحد زائد واحد الجمع العادي بتاعه بيساوي اثنين. طلعوا بقى على ايامكم ولادنا دلوقتي بيجي يقول لي بقى رياضه حديثه ايه؟ واحد زائد واحد ممكن تساوي واحد. واحد زائد واحد ممكن تساوي ليس ذان واحد، يعني تساوي نص. وممكن واحد زائد واحد تساوي مور ذان اثنين، يعني تساوي ثلاثه مثلا. ايه بقى يا استاذ فاضل الرياضه الحديثه؟ معايا بقى عشان نمشي بقى؟ انا جايبهم من الاخر. بص على يمينك الاول معايا الدكتور هناك ليه؟ واحد زائد واحد يساوي اثنين، ده الجمع العادي بتاع ربنا اللي اتعلمناه اسمه اديشن. يبقى ايه؟ اديت اثنين انتيبيوتيك، انتيبيوتيك له افكت معين، انتيبيوتيك له افكت معين، المريض انتفع او حصل على الافكت اوف ذا سم اوف ذا تو انتيبيوتيك ويز ايتش ديوزد الون. تعبان هتبقى صعبه. اديك مثال عام، انا عندي بحث عايز اقسمه مستعجل عليه، فوديت الواحد يكتب تايب رايتر او بيكتب على الكمبيوتر بينتج 10 صفحات في اليوم، قلت مش هيتعبني ده، رحت جايب واحد يساعده بيكتب 5 صفحات في اليوم، الاثنين اشتغلوا في شغل انا في اخر يوم هينتجوا لي 15 صفحه، يبقى انت حصلت على ايه؟ على مجموع الاثنين بالظبط. ده اسمه اديشن. الإفكت اللي حصلت عليه هو الصم of the effect of the two antibiotics when each is used alone. أمال ممكن واحد زائد واحد يساوي واحد، دي بيسموها indifference. in للنفي هنا. indifference يعني ما فرقتش. فما فرقتش يعني جاتك حصلت على الإفكت بتاع واحد منهم. بتاع أنهي منهم؟ بتاع الموست افكتيف. يعني يعني في المثال اللي فات واحد بيكتب 10 صفحات والثاني 5، فاللي انت حصلت على مجموع يساوي 10 صفحات. ايه بقى اللي حصل؟ كان الليس افكتيف ما اشتغلش. لما لقى المور افكتيف شغال ما بانش الاثر بتاعه، فبقيت انت مديه على الفاضي، ممكن تحصل منه على الكومبليكيشنز بتاعته، فلوس على الفاضي وكومبليكيشنز زياده، بينما لو كنت اديت المور افكتيف بس كان بقى هو اللي اشتغل وخلاص. كأن في المثال اللي فات اللي بيشتغل 10 صفحات قعد يرغي شويه مع اللي بيشتغل 5 صفحات، طلعت المحصله في الاخر 10، يعني حصلت على الافكت بتاع واحد فيهم بس. ده ممكن يبقى الامور اسوء، ده ممكن يحصل انتاجونيزم. انتاجونيزم يعني تحصل على افكت ليس ذان اقل من الموست افكتيف انتي بيوتيك وين يوز الون. قعدوا بقى يرغوا ويدردشوا، طلعوا لي الاثنين على بعض 6 صفحات 8 صفحات، اقل من احسن واحد لو كان اشتغل لوحده. اما لو كانوا خدوها تحدي بقى وكل واحد حاول يفرز كفاءته، فاللي بينتج 10 انتج 12 واللي بينتج 5 صفحات انتج 8، حصلت على 20 صفحه بدل 15، ده اسمه ساينرجيزم، يعني حصلت على effect more than the sum of the two antibiotics when each is used alone. هيبقى بعض الأمثلة. بالمثال بتاع السيناجيز اللي هو الأثر المضاعف. الاثنين ساعدوا بعض وشجعوا بعض. بالمثال لسه أنا واحد مثالين حتى يمكن محمد علق على واحد فيهم. الترايمتوبرين بيمنع الباي هيدروفوليك أسيد ريدكتيز إنزايم فبيمنع الفوليك أسيد سينثيز. والسلفوناميد والسلفاميثوستازول بتمنع باي كومبتيتيف إنهبيشن الفوليك أسيد سينثيز. ماذا لو خلطت الاثنين ببعض؟ يبقى الاكشن بتاعهم سينرجيستيك. او ده مثال سهل اللي انت واخدينه. احفظ مثال واحد، انا برشح لك المثال دوت. هيقول لك بس في علاج الشيجيلوز. الشيجيلوز انتازو زوزوتاريا. باسيلا ريزيزنس زوزوتاريا هناخده طبعا بالتفصيل. عايز تحفظ المثال الاولاني مفيش مشكله. وخدناه النهارده برضه. الفانكومايسن. يا ريت تخلط معاه جنتامايسن. الاثنين يستخدموا في علاج المسلم ريزيستنس ستاك اويل. هقول لك بعض المثال في اللي جايه الانتاجونيزم. لو استخدمت بنسلم وكلورام بليكول في علاج المننجايتس ينتاجونايز بعض تحصل حسب الديفينيشن على افكت اقل من الافضل منهم. اسالكم سؤال، مين الافضل البنسلم ولا الكلورام بليكول؟ بنسلم. لا بنسلم. السؤال ليه؟ انا افضل بقى احكم عليه البنسلم هيقتل البكتيريا يبقى بكتيريا فايزر. الجورم بليكول خدناه. هيمنع البروتين سيلز عند البكتيريا. هيوقف الجروث، هيموت بس موت بسيط. هيوقف الجروث الاول، يبقى الافضل هنا مين؟ البنسلم. طب حد يعرف يفسر؟ لو انا ادي بكتيريا اهي عندها سيل وول. اديت بنسلم، البنسلم ناوي يهبط السيل وول سينسز وكان ناوي يقتل البكتيريا، فلما اديت كلورام بليكول حصل انتاجونيزم. حد يقدر يقول لي؟ ايوه يا مصطفى. هو ده جزء البنسلم بيمنع تكوين السيل وول، انما كلورام بليكول هو منع تكوين السيل وول، فهو كده اكثر شغل في البنسلم. برافو عليك. البنسلم قاعد مستني، اسمع يا دكتور هناك. البنسلين قاعد منتظر لما البكتيريا دي تيجي الديفايد يقوم يمنع تكوين السيل وول يقوم يكسر الدوتر سيل. البنسلين قاعد على هذا الامل. والله لو اديته لوحده كان اول ما البكتيريا دي تيجي الديفايد البنسلين هيتدخل ويبقى اما الكلورام بليكول عمل ايه؟ اخر السيل ديفيجن. اخره ليه؟ لانه عمل انهبيشن البروتين سينسز فده عطل البنسلين. يبقى انت حصلت على افكت اوف كلورام بليكول بس. يعني حصلت على افكت ليس ذان ذا موست افكتيف انتي بايوتيك اف يوز الون. صح؟ لو كنت استخدمت البنسلين لوحده كان قتلك. لكن الكلورام بليكول مع البنسلين ما اتقتلتش، اتوقف الجروث بتاعها بس. شفتوا اللي ده؟ طيب حتى اسالكم معلش اتاكد ادرسنا لان انا مضطر اجري عشان انت عارف مش هتسافر في القصه الساعه 1 عشان كده يعني انتوا فرحانين ان خلاص غني؟ ده غصب عني والله انا ماشي على